وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. قال ابن رجب رحمه الله: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. بل حكى رحمهم الله عن بعضهم كالشافعي وغيره أنه كان له في رمضان 60 ختمة، أن يختم في اليوم 2، وبعضهم كان يختم كل ليلة 1. هذه همم أيها الناس، والناس إنما يتفاوتون في الهمم لا في الصور. بهذا يحفظ الصيام وتصان الجوارح ويسارع الإنسان في الخيرات. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وعن أبي المتوكل رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد يحفظون صيامهم من كل مؤثر، فمن اشتغل بالقرآن وابتعد عن بني الإنسان نال كل أجر وإحسان. كان ابن عون رحمه الله إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد، وذلك أن مساجدهم كانت من الحصبة من الحجارة الصغيرة، وطول المكث عنها يؤذي، والرمل ناعم، أتى برمل فألقاه في المسجد ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد، بلغتنا رمضان فأعنا فيه على ما يرضيك، وتقبله منا يا رحمن. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من القتل والبلاء والمحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج الهم عن المهمومين، واكشف الضر عن المتضررين، وانصر عبادك المستضعفين. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وإسلامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، واحفظهم بحفظك، واكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم قيد لهم بطانة صالحة، اللهم قيد لهم بطانة صالحة. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة أجمعين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك ورضهم. اللهم ارض عن من رضي عنهم ولعن من لعنهم وعاد من عاداهم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.